أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس إن شاء الله تعالى بعض مفاتيح التعامل مع القرآن الكريم، وكنا تكلمنا بشكل مستفيض حول مفتاح التحرك بالقرآن، بحيث نجعل القرآن عمليا في حياتنا، حاضرا متجددا. كيف نحقق هذا الجيل القرآني المطلوب في هذا الزمان؟ حتى نصل إلى هذا لا بد لنا من أمور، وقد تكلمنا عن الأهداف التي ينبغي على متدبر القرآن أن يضعها نصب عينيه، وكان من جملة هذه الأهداف أن يضع مسألة قيادة الأمة المسلمة في معركتها مع الجاهلية أن يضع ذلك نصب عينه وهو يتأمل ويتدبر القرآن. قلنا ما ينفعش الواحد وهو بيقرأ القرآن أن يقرأه فقط لإصلاح نفسه، هذا من الأهداف بلا شك، لكن لابد أن نضع مسألة الأمة، مسألة القضية، مسألة الرسالة نصب العين ونحن نتأمل القرآن. ففي عصرنا الحاضر نجد أن المادية الجاهلية التي يسمونها خطأ الحضارة الغربية قد تداعت بمختلف أنظمتها ودولها ومبادئها ومذاهبها على الأمة المسلمة، ووجهت لحربها كل الوسائل والأساليب، بل واحتلت من الأمة المسلمة مواقع عديدة من حياتها الاقتصادية والسياسية والأخلاقية والاجتماعية والتعليمية. وعندما يقف المؤمن بالقرآن في وجه المادية الجاهلية فإنه لن يتطبع بهذه المادية. احنا المرة اللي فاتت ابتدينا الكلام حول قضية العولمة، وأنا قاصد إلى أن نعيش حياتنا بالقرآن، وأن نواجه مشاكل العصر بالقرآن، وأن نجاهد بالقرآن، ولا نخاف من المواجهة طالما تسلحنا بالقرآن. لن يرهبنا شيء، ولن يقذف في قلوبنا من الوهن واليأس والاستسلام طالما كنا مستمسكين بهذا الكتاب. خذوا الكتاب بقوة، فاستمسك بالذي أوحي إليك، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. إننا إذا نظرنا إلى القرآن وهو يضع أمامنا كل شيء بحجمه الطبيعي ووزنه الطبيعي، إننا حينئذ نجد في أنفسنا من العز، ونجد في أنفسنا من القوة ما نستطيع من خلال ذلك أن ننظر إلى الصورة الحقيقية للواقع من حولنا. انظروا إلى هذه المسألة، مسألة المواجهة مع الواقع، المواجهة مع تلك المادية الجاهلية. فانظروا إلى رجال هذه المادية في منظور القرآن، تراهم يمثلهم القرآن بأهل العمى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ترى القرآن يوصف حال أولئك الذين يزخرفون القول ويفتنون الناس بطرائق حياتهم وأساليبهم، فترى القرآن يصف لنا اهتمامات هؤلاء وأهداف هؤلاء ورغبات هؤلاء، يصفها بأنها محض لهو ولعب، الذين هم في خوض يلعبون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. إن القرآن يصفهم بأنهم دواب، دواب في حياتهم في عقولهم، بل هم شر الدواب. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ويصف لنا قائدهم وكيف أسلموا له القياد، كما تسلم الدابة قيادتها لصاحبها عندما يسحبها من مقودها. لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يقوده من حنكه كما يقاد الفرس، حط كده في فمه اللجام ويشد من ذلك، هو كده بالضبط الشيطان يقود هؤلاء. وإن الله سبحانه وتعالى يصف لنا حقيقة هذا الصراع، وكيف أنه سبحانه يمكر بأعدائه ويسخر بعقولهم ويقذف في قلوبهم اليأس. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، ستطول حسرتهم ويموتون بغيظهم. هذا يقين عند كل متدبر للقرآن الكريم، يقين المؤمنين. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. هذا الأمر، وهو أن نفهم من خلال القرآن معنى الفرقان، هذا مفتاح من أهم المفاتيح لتدبر القرآن، مفتاح الفرقان. كيف يكون القرآن فرقانا ليميز الله الخبيث من الطيب؟ كيف نواجه بالقرآن أعداءنا؟ كيف نجاهد بالقرآن جهادا كبيرا؟ كيف نفهم واقعنا من خلال الحقائق القرآنية؟ هذا من أهم ما يكون حال تدبرنا للقرآن. فكان أول مفتاح هو مفتاح الفرقان، والمفتاح الثاني مفتاح التخصيص. التخصيص كما أورد الإمام الغزالي في الإحياء هذا المصطلح، وقال وهو أن يقدر أنه المقصود بكل خطاب في القرآن. ولطالما قلنا هذا المعنى في ثنايا الكلام عن قواعد التدبر وعن كيفية التدبر. لابد إذا سمعت أيها القارئ للقرآن، المرتل للقرآن، ويا أيتها المتدبرة للقرآن، إذا ما سمعنا القرآن يأمرنا أو ينهانا، فينبغي أن نقدر أننا نحن المأمورون، نحن الذين ينهانا ربنا عن مثل هذه الأمور. إن سمعنا وعدا أو وعيدا، كان مع الوعد الرجاء وكان مع الوعيد الخوف. إن سمعنا قصص الأولين والأنبياء، علمنا أن المقصود بلا شك أن نأخذ العبرة وأن نستفيد الدروس لا مجرد الثمر. ليس القرآن يحكي لنا قصصا للتندر، مش علشان نتفكه بهذه القصص. القرآن إذا ما تكلم ووجه الخطاب إلى جميع الناس، فعلي أن أعرف أنني واحد من هؤلاء الناس. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال محمد بن كعب القرظي: من بلغه القرآن فكأنما كلمه الله. وإذا قدر ذلك لم يتخذ قراءة القرآن عمله. يبقى القصة مش قصة قراية زي ما عادنا نقول ونعيد ونزيد، إنما أقرأه كما يقرأ العبد كتاب مولاه الذي كتبه إليه. لو إن واحد بيعمل في شركة دولية زي ما بيقولوا كده مالتي ناشونال، شركة عالمية وفرعها في مثلا دبي وفرع في القاهرة وفرع في كذا، فرئيس مجلس الإدارة اللي المفترض ان مثلا موجود في القاهرة ارسل برسالة الى مدير فرع دبي يأمره فيه بامر معين، بعت له على البريد على الايميل رسالة، كيف سيقرأها هذا المدير؟ اكيد ده توجيه من رئيسه له، فحيعتني بانه يفتحها ويقرأها ويمكن يقرأها مرة واثنين وثلاثة ويحللها، صح كده؟ علشان يفهم ماذا يريد منه رئيس مجلس الإدارة، صح؟ فمالنا لا نتعامل حتى من هذا المنطلق مع القرآن، بل إننا اتخذنا القرآن للأسف الشديد جعلنا تلاوته عملا وأنزله الله للتدبر. حكى لي أحد إخواننا بيقول إنه أحد الشباب الطيبين اضطر إلى أن يدخل بنك ربوي، فبيقول يعني كان هناك مصلحة من المصالح، مش عارف تحويل ولا ايه، المهم اضطر ان هو يدخل الى هذا البنك، فاذا به برجل عليه سمت الصالحين، واذا به داخل هذا البنك ويعمل به، واذا بهذا الانسان الذي تبدو عليه سمات الصالحين يمسك بالقرآن ويقرأ فيه ويظهر عليه الخشوع ويظهر عليه التأثر. فبيقول الأخ فاقتربت منه لأسمع تلاوته فصدم، فإذا به يقرأ والله آيات الربا في سورة البقرة، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يقرأ الآيات ويتأثر بها، ثم ما يلبث إلا ويتعامل بالربا بعد قليل. كان متأثر بيه، بيعيط من الآيات وبعد كده بيتعامل بالربا. هو احنا فهمنا انه الواحد يا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الآيات دي آيات قوية جدا، الآيات دي بتهز الواحد والله، بس الآيات دي مش بتاعت اللي انا فيه ده، مش تبع الموضوع. اي تدبر هذا واي تفاعل هذا؟ هو ده مصاب المسلمين اليوم في تعاملهم مع القرآن، انهم لا يشعرون بأن الآية موجهة لهم. إذا قرأ الواحد آيات القصص فالآيات دي تبع السابقين، إذا قرأ آيات الخطاب والتكليف للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم يبقى الآية دي يا أيها النبي دي بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، الآية دي بتكلم أمهات المؤمنين، الحجاب ده تبعهم بس. إذا قرأ حادثة زمن الصحابة فيا سلام، حادثة تاريخية بتحكي لنا وعلى الثلاثة الذين خلفوا، دي مسألة كانت في التاريخ في غزو التبوك لما حصل كذا وكذا وكعب بن مالك، ونحكي القصة وكأنها لا ضرورة لنا فيها إلا زي التمثيليات والأفلام والقصص، دون عبرة دون تأمل دون فائدة. إذا سمع يا أيها الذين آمنوا، فالآية دي بتخاطب الصحابة أو المؤمنين بس مش بتوع الزمن ده، بتوع الزمان السابق. آيات الزكاة والصدقة دي بتكلم الأغنياء، وإحنا يعني شايفنا الناس مش لاقية تاكل تقول لي زكاة وصدقة. لما يقرأ آيات الحكم والالتزام والطاعة تبقى الآيات دي بتاعة الحكام، الآيات بتاعة الجهاد دي بتاعة العسكريين، الآيات بتاعة الدعوة والبلاغ دي بتاعة المشايخ وبتاعة العلماء. إنما هو لا يخاطبه القرآن، وإنما القرآن نقرأ آيات الوعد والوعيد وسورة قاف نقعد نعيط حبتين والحواميم، والسورة دي برضو لما بيقرؤوها في رمضان وكم آية كده بتهز الواحد صراحة، والآية دي من أكتر الآيات اللي أنا بعيط فيها، يبقى هي كده. إيه المعنى بقى؟ إيه التطبيق؟ إيه الأثر؟ هو أثر لحظي وجداني لا نصيب للعمل وللتطبيق الميداني بعد ذلك. عشان كده نحن لا نحسن التعامل مع القرآن. إذن المفتاح الأول مفتاح الفرقان، مفتاح الثاني مفتاح التخصيص، مفتاح الثالث مفتاح التلقي الحسن عن القرآن. والمقصود به هو الاستعدادات الإيمانية في التعامل مع القرآن، لأن الفهم والتدبر والتفسير هو محض نور من الله تبارك وتعالى، ونور الله لن يصل إلى قلب مغطى بالحجب والموانع، وهداية القرآن لا تكون أبدا لأهل الحرمان من طاعة الله، لا تكونوا للعصاة، واتقوا الله ويعلمكم الله. الإمام أبو طالب الطبري في أوائل تفسيره ذكر مجموعة من شروط ينبغي أن تكون في المفسر، وهي تصلح أن تكون شروط وآداب للمتدبر، وكان من جملتها أن قال: اعلم أن من شرطه صحة الاعتقاد، لازم يبقى عندي عقيدة. ده القرآن أساسا علشان يثبت هذا المعنى الاعتقادي الذي يفارق ما بين هذا وذاك. هو الناس النهاردة بتختلف عند الله عز وجل على حسب ايه؟ على حسب عقيدتهم، وعلى حسب التزامهم وديانتهم، على مدى تمسكهم بمقتضيات هذه العقيدة. فالعقيدة أولا وقبل كل شيء. وقال: ولزوم سنة الدين، فإن من كان مغموصا عليه في دينه، اللي بقى دينه فيه رقة لا يؤتمن على الدنيا، فكيف على الدين؟ إزاي يؤتمن على القرآن واحد للأسف الشديد فيه من أمارات الفسوق، من ما يخرم مروءته، الشيء الذي يمنعنا عن التعامل معه دنيويا، فكيف نأخذ عنه أمر الدين؟ من الشرط صحة المقصد، صحة المقصد. فالله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقالوا الكلام ده ما يحصلش إلا لواحد زهد في الدنيا، فأنا لا أبيع ديني أبدا بعرض من الدنيا زائل، ما أبقاش بسترزق من خلال التفسير ده والتدبر ده والدروس دي وتبقى شغلانة عشان أألف لي كتاب ولا حاجة، ولا علشان خاطر أبقى لي صيت بين الناس، ولا علشان الأخ ولا الأخت دول يظهروا بأن عندهم معرفة. إذا كان الإنسان تشوب نيته شائبة من هذه الشوائب، فهو لا يحسن التلقي للقرآن الكريم، ولن يحسن التدبر. إن حدث منه ذلك، إذن من المفاتيح المهمة هذا المفتاح الإيماني، هذا المفتاح الذي يبين صحة تلقي هذا الإنسان، لأن قلبه قلب على مظنة السلامة. فهو ده اللي القرآن بينفع فيه، وهو ده اللي القرآن بيبقى نور لقلبه، فلا بد من ذلك. من الأمور المهمة والتنبيهات المهمة والمفاتيح إنه دايما نسجل الخواطر والمعاني، نسجل الخواطر والمعاني لحظة ورودها. عشان كده دايما بقول من آليات التدبر إنك تبقى ماسك دايما ورقة وقلم وتسجل الخواطر اللي انت وقفت عليها او سنحت ليك، وبعد كده تعرضها بقى على كتب التفسير او على اهل التخصص، وهل التوجيه ده توجيه سليم، وايه القاعدة اللي ينضبط حواليها الموضوع ده، ولازم تلاحظ ايه، وهل الموضوع ده انت بنيته على اعتبار مثلا ملاحظتك للسياق، فشفت اللي قبل وشفت اللي بعد فاستفدت معنى. الأمور دي تسجيل الخواطر والمعاني لحظة ورودها أمر في غاية الأهمية لكل متدبر للقرآن الكريم. ويفتح الله عز وجل على عباده كلما وردوا على القرآن، عشان كده مهم جدا تسجيل الخواطر دي والعودة المتجددة للآيات والزيادة في معانيها. أصل بعض الناس بيقع في هذا الأمر انه مثلا تدبر السورة دي وقرام 3 4 5 تفاسير فخلاص بقى. لا لا لا، احنا قلنا في اللقاء الماضي ان القرآن غني في معانيه وفي دلالاته، وبالتالي لازم كل مرة احاول ان انا انظر من منظور مختلف للآيات. والقرآن كريم ويعطينا من كرمه الاشياء الكثيرة، يبقى علي ان انا اسجل الخواطر وأعاود النظر وأجدد للآيات التي تدبرتها قبل ذلك، وأحاول أن أزيد في رصيد المعاني والتوجيهات القرآنية من خلال هذه الآيات. من الأمور كذلك التي ينبغي على متدبر القرآن أن يتعامل مع القرآن من خلالها، وهو أحد مفاتيح التعامل والتدبر، التمكن من أساسيات علوم القرآن. وأنا إن شاء الله سأدرس لكم كتابا من كتب علوم القرآن فور ما ننتهي بإذن الله جل وعلا من قواعد التدبر ومن الخطوات الخاصة بالتدبر، ونطبق في بعض السور حتى نجعل دائما أبدا الشق النظري بجانب الشق العملي. ومعلوم أنه بعض الكتب وعلى رأسها كتاب الإتقان للإمام السيوطي وكتاب البرهان للإمام الزركشي والكتب المعاصرة التي اختصرت هذه الكتب وأضافت إليها بعض الأبحاث مثل مبحث التفسير الموضوعي ومثل مبحث مقاصد السور ومثل مبحث مقاصد الشرع وعلاقته بعلوم القرآن ومباحث كثيرة جدا. وكان بعض مشايخنا يقول إن الذي يحفظ كتابا مثل كتاب الإتقان فإنه يعلو لمرتبة أهل العلم بلا شك، يبقى عالم اللي يحفظ كتاب زي كتاب الإتقان، لأنه بيتمرس على الأمور كلها التي يحتاجها أي طالب علم على مشرفة من منزلة العلماء. الشاهد فإن شاء الله يكون ذلك، نختار كتابا من هذه الكتب وندرسها جنبا إلى جنب التطبيق العملي في تدبر، لأنه كل ما الواحد حيزداد معرفة لا سيما في علوم اللغة وفي مباحث هذه العلوم من مسائل النحو وأساليب البيان والبلاغة، وكلما ازداد معرفة في مباحث علم الأصول ومعرفة علوم القرآن خاصة أسباب النزول وجو النزول وزمان النزول وملابسات النزول والمكي والمدني والناسخ والمنسوخ وأساليب البيان في القرآن وإعجاز القرآن وطرائق القرآن في القصص وفي أمثال القرآن وأحكام القرآن، والدراسات القرآنية مليئة بالمعارف والعلوم والمسائل والقضايا والمباحث. كلما ازداد الإنسان تعلقا بالقرآن، أنا دايما أقول لطلبة العلم اللي بيدرسوا في البداية نقول لهم العلوم على شقين، علم بنسميه علم ثمرة زي علم التفسير زي علم الفقه، وعلم بنسميه علم الوسيلة زي علم النحو زي علم الأصول وزي علم مصطلح الحديث. ولازم الإنسان منا يتمكن من علوم الوسائل ليصل إلى علوم الثمرات. فإذا كنا عايزين نتدبر وعايزين نفهم فهم دقيق يبقى لازم نحصل لا نتمكن من هذه العلوم، ويكون لنا نصيب وافي من الدراسة القرآنية. من أشهر الكتب قلت لكم على مجموعة من كتب علوم القرآن زي ما قلت الإتقان وزي ما قلت البرهان وزي مباحث في علوم القرآن للشيخ طاهر الجزائري مثلا وفنون الأفنان لابن الجوزي وعلوم القرآن أيضا للشيخ مناع القطان وغيرها من الدراسات القرآنية المهمة. المهم ان احنا نبقى فاهمين قوي المعنى ده، التمكن من علوم القرآن مفتاح المفاتيح لتدبر القرآن. ولما سألت احد مشايخنا يا شيخ سوف نقوم ان شاء الله بدورة تسمى دورة التدبر وسيكون فيها دراسة لموضوع كيفية التعامل مع القرآن والمفاتيح التي ينبغي ان يتزود بها كل تال للقرآن، فقلت يا شيخ النصيحة، فقال عليك بعلوم القرآن فإنها المعين الذي ينبغي أن ينهل منه كل دارس للقرآن، وكلما ازددت فيه تعمقا فتح الله عز وجل لك مغاليق الأبواب في فهم الآيات. المفتاح الخامس بعد أن ذكرنا مفتاح الفرقان ومفتاح التخصيص ومفتاح الخاص بتسجيل الخواطر ثم التمكن من علوم القرآن، ثم المفتاح الخامس وهو الذي نسميه بالإطار الثقافي. الإطار الثقافي يعني مسألة الاستعانة بالمعارف والثقافات الحديثة مسألة مهمة، كل واحد بتبقى عنده خلفية ثقافية، وكلما كانت هذه الخلفية الثقافية قائمة على حقائق لا على نظريات، وكلما كانت خلفية ثقافية مرتبطة بمسائل الإيمان، يعني الواحد بيأخذ هذه المعارف ويوظفها لخدمة مفهوم الإيمان، مش اللي بياخد المقررات الثقافية دي زي ما قلنا كده ويطلع عايز يظهر انه القرآن، يا اما يلوي النص عشان يثبت المشكلة اللي عنده زي ما قلنا وحذرنا، او انه خلفيته الثقافية دي تكون اصلا فيها ضعف معين، فلما يجي يتعامل مع القرآن للأسف الشديد تطلع النتائج سيئة، زي واحد ما عندوش علم باللغة فتلاقيه بيضرب اخماس في سداس ويقع في حيص بيص ويجي يهرف بما لا يعرف، فمن هنا بتبقى مشكلة. لكن لما يكون إنسان متمكن من علم من العلوم ويفهم حقائق هذا العلم جيدا ثم بعد ذلك يرد على القرآن، فإنه يترك نفسه للقرآن للتوجيه، فيجد أن القرآن بيوجهه إلى توجيهات دقيقة ضابطة لهذه المعارف التي عنده. كثير من الأبحاث الحديثة لا سيما أبحاث الإعجاز العلمي بتبقى مفيدة في فهم بعض الأمور الخاصة بآيات الذكر الحكيم، لكن طبعا ليس هذا من أهداف التدبر ابتداء، احنا بنقول إنها وسيلة من جملة الوسائل. يعني مثلا لما ندرس في علم النفس وبالذات العلوم الإنسانية، والنهاردة الطب النفسي مشايخنا بيقولوا انه بقى 1+1=2، يعني حقائق. فلما يبتدي يبص على آيات مثل آيات الطلاق في القرآن ونلاحظ انه مثلا ربنا سبحانه وتعالى يجعل تربص المعتد من الطلاق 3 قروء. ليه يا رب ما قلتش 3 أشهر وتبقى خلصنا؟ ليه ربطتها يا رب بمسألة الحيض والطهر؟ ونربط المسألة دي بمشاعر النفس الإنسانية وحالة الأخت المطلقة هذه وما يكون فيه، وش معنى اختار 3 أشهر بالذات أو 3 حيضات أو طهورات؟ دي مسألة ممكن إن علم النفس التحليلي يفيدنا في تدبر هذا المعنى. التساؤلات دي حالة تدبرنا للقرآن ربما يهدينا علم النفس التحليلي الآن إلى شيء من ذلك. في بعض الحقائق العلمية في الطب وعلم الأجنة مثلا، الواحد لما بيبقى عارف معلومة معينة ويستعين بها في تدبر وتفسير القرآن يزداد فهما، زي مثلا قول الله عز وجل يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. ونيجي بعد كده نثبت الكلام ده طبيا وعلم الأجنة يوضح لنا هذا الأمر، وكلمة ظلمات 3، كلمة 3 هنا أكيد هتبقى محل نظر، إيه الظلمات 3 ده والرحم ده بيتكون من كام طبقة وإيه الوضع وماذا يقصد القرآن بالظلمات 3 المشيمة وكذا وكذا، يبقى بيفيدني أكيد في فهم بعض الأمور الخاصة بكلمات معينة في القرآن وتوجيه ذلك وغير ذلك. الدراسات الحديثة وعلى رأس ذلك موقع الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وفيه دراسات كثيرة والأساتذة الأكابر في هذا الباب أمثال الدكتور زغلول النجار يستفاد لا شك بكتاباتهم، لا سيما أن عندهم فهم عميق لمسألة أن ليس هدف القرآن ابتداء هذا الأمر أنه يظهر حقائق علمية، ولكن هو في ضوء الحقائق العلمية بيأخذ هذا كرصيد ثقافي وربما يفهم من خلاله معنى دقيق في الآية، ربما من خلال هذا المعنى الدقيق يستفيد الإنسان يزداد يقينا على يقين أو يفهم فهم فيه بعد إيماني. كل هذا ينبغي أن يتزود به الإنسان حال تدبره للقرآن الكريم. احنا كده خدنا 5 مفاتيح، وعايز النهاردة أعلمكم بشكل عملي موضوع مهم جدا، وهو موضوع كيفية استخراج قواعد من خلال الآيات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دايما أبقى عارف أنه القرآن الأصل فيه الإيجاز، صح كده؟ الأصل في القرآن الإيجاز، والقرآن يدي كليات، يدي قواعد في الباب، فعشان كده القرآن حمال وجوه لأنه بيدي عموميات. فلو أنا عايز أنظر في موضوع معين وبعمق وبشمولية، وده أحد الحاجات اللي لازم دايما أتزود بها، أن أنا ببص للموضوع بشكل شمولي، مش بس بقصر الآية في سياقها وفي الصورة التي وردت فيها، لا ده أنا ببص زي ما قلنا محتاجين يبقى عندنا دايما أكثر من بعد وأكثر من نظرة، ببص على الموضوع ده في كل القرآن بيتكلم عن هذا الموضوع، قال هنا في سورة كذا كذا، وقال في السورة دي كذا، وقال في السورة دي كذا، أجمع الموضوع ده كله وأفهمه وأرتبه مثلا على حسب النزول، وابتدي أشوف نزل في الأول إيه وبعد كده إيه وبعد كده إيه. فلو أنا عايز واحد أسأله، أنا دلوقتي عايز أدرس العقيدة في ضوء القرآن، كيف تعلم الصحابة الكرام العقيدة في العصر المكي، على اعتبار ان العصر المكي بيمثل مرحلة بناء الاعتقاد عند الصحابة. انا واحد لسه ملتزم جديد وعايز اتعلم، اتعلم ايه يا عم الشيخ؟ اتعلم يا ابني عقيدة. طيب اتعلم العقيدة يعني اخد ايه؟ خد لك 200 سؤال وجواب في العقيدة، طب وبعدين خد لك متن الوسطية، وبعدين خد متن الطحاوية. ماشي الحمد لله اتعلمت وفيها طبعا علم جم وحاجة يعني مفيش بعد كده، بس انا كنت بدور على عقيدة تلامس قلبي اكثر، اكثر من الرد على الشبهات والكلام في الفرق وما شابه، او الاطر العلماء جزاهم الله خيرا وضعوها لينا. انا عايز اعيش كما عاش الصحابة، انا عايز اعيش المعنى زي ما نزل في قلب الصحابي. طيب خلاص شوف مصدر التلقي عند الصحابي، مصدر التلقي عند الصحابي الكتاب والسنة. طيب الكتاب ماذا ذكر الله جل وعلا من أمور الاعتقاد، من أمور الاعتقاد في أول ما نزل، إيه القواعد دي؟ أبتدي أدرس الآيات بشكل شمولي، شكل شمولي، أنا بحاول أطلع قواعد، عايز أطلع قواعد في التوحيد. فابتدي أشوف كلام القرآن عن الرحمن بشكل كامل وشامل، كيف وصف القرآن رب العالمين في القرآن المكي. أبتدي أقرأ مثلا قول الله جل وعلا: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، سورة مريم من السورة المكية. هنا بيقرر لي قاعدة بأن الله جل وعلا لم يلد ولم يولد، هنلاقي الآية في الفرقان ولم يتخذ ولدا، في الإخلاص لم يلد ولم يولد، فيديني قاعدة في صفات الرحمن، الله جل وعلا لم يلد ولم يولد. أبص على معاني أخرى، أن الله واحد بيثبت للتوحيد، وعندنا بقى سواء في القرآن المكي أو المدني آيات: إنما الله إله واحد في النساء، وإلهكم إله واحد في البقرة، فاعلم أنه لا إله إلا الله في محمد، قل هو الله أحد في سورة الإخلاص. طيب أبتدي أشوف قضية من القضايا، مثلا هل العقل يمكن أن يستدل على وحدانية الله؟ آه، طب هات لي الدليل من القرآن. القاعدة هنا أبص ألاقي القرآن بيقول لي: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ده دليل عقلي. أيوة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ما ينفعش المركب يبقى ليها قبطانين، لأن واحد هيقول افعل والتاني هيقول لا تفعل، مين كلمته اللي هتمشي؟ يا إما الناس هتتنازع لغاية الأقوى ما هتكون ليه الغلبة. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز نعمل ختمة وتبقى ختمة عقيدة. ختمة ايه؟ عقيدة. هتقولي ما القرآن كله بيتكلم في العقيدة. لا لا لا، انا عايز اتكلم عن قضايا عقدية واضحة. القضية دي قضية اثبات وجود الله تبارك وتعالى، قضية وحدانية الله جل وعلا. ايه الايات اللي قعدت لي الموضوع ده؟ فابتدي اتعرف على اشياء كثيرة، وابتدي الامس من خلال ايات القرآن معاني مهمة جدا، ممكن لما احطها كلها مع بعضها الاقي تصور غير التصور اللي اجده في الكتب النظرية اللي بتتكلم عن العقيدة. انا بديكوا امثلة علشان نفتح في الموضوع. مسألة حكم الله، العلماء يقولون ان الحكم قدري وشرعي. قدري وشرعي يعني ايه؟ الله عز وجل اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، قدر الله عز وجل النافذ الذي لا يتخلف والذي لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. هناك احكام شرعية امرنا الله عز وجل بها، وهو يحب وارادته الشرعية على ان نمتثل لامره في ذلك. حكمه القدري لا يتخلف، هو ده النافذ، انما احكامه الشرعية قد تتخلف، لانه يريد شيئا يحب ان يكون شيئا لكن قد يتخلف ذلك، بعض الناس تطيع وبعض الناس ضعف. طب ابص على القضية دي مثلا الاقي الاية والله يحكم لا معقب لحكمه، ويقول الله جل وعلا في امر ذلك وهو خير الحاكمين، ويقول ومن احسن من الله حكما، ويقول ان المؤمنين ينبغي ان يكون مردهم الى هذا الحكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، ويقول انه لا يجوز لاحد ان يحكم ويشرع الا الله جل وعلا، ان الحكم الا لله. دي آية قاعدة مهمة جدا وخطيرة جدا، والنهاردة بينازع عليها اشد النزاع. وكل ما تسمع حد من العلمانيين يجي يقولك اصل الجماعة بتوع الدين دول بيصدروا علينا. ليه يا عم بتصدروا؟ اصل اول ما اجي افتح بقي تقولي قال الله قال رسول الله، خلاص يعني انا ما اتكلمش انا ما افتحش بقي، يعني ايه يعني؟ ايوه طلع لي بقى الكلمتين دول واجعل لي بقى الدين في غير موضعه. طب انت عايز ايه يعني؟ لا اصل ده فهمك انت للدين، ده فهم حضرتك. تيجي تقول له طب ممكن نتكلم، انت بتقول ان ده فهمي. طيب هو النهاردة النص الشرعي ده اما جلي واما خفي، يعني اما واضح الناس كلها تفهم المعنى قطعي في دلالته مش محتاج ان حد يؤوله، صريح في دلالته، واما خفي. فلو النهاردة الدليل صريح والآية محكمة يبقى الآية دي بتبقى ملزمة ليك وليا، بقاش فهمي انا ده فهم الكافة. طيب اما انها خفية، من الذي يفهم هذا النص؟ زي القوانين، انا النهاردة ما بفهمش في القانون فهروح اخد بعضي لمستشار ولا محامي ولا قاضي ولا واحد دارس في كلية حقوق واقول له يا عم يعني ايه المادة دي، مش فاهم حاجة، هو اللي هيفهمها لي لان هو المتخصص فيها، صح كده؟ طيب اذا اهل التخصص هم اللي هيقدروا يقولوا في هذا الموضع. فلو ان النص خفي يبقى انا هرجع لاهل التخصص. اهل التخصص دول علشان ما يسيبوش الموضوع للهوى، عشان مش كل واحد هب ودب يطلع يقول اللي يجي على مزاجه، حطوا لنا اسس وقواعد وعملوا علم كبير سموه علم اصول الفقه. العلم ده اللي بيضبط فهم الناس. فاذا القضية مش فهمي مش مزاجي مش هوايا، وانما هذا النص الشرعي وفهمه بالضوابط العلمية، اذا كان النص هنا يخفى فهمه على كثير من الناس. ادي توجيهه وادي كلام اهل العلم. اذا ما بقاش الدين مصادرة وانت بتصدر على تفكيري، لا خالص، انا بثبت في الاول خالص ان احنا لازم يبقى لينا قانون، والقانون ده لازم يكون من لدن رب العالمين، لان قانون البشر بيختلف، ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. حضرتك عايز انه نعمل تسعيرة وحضرتك بتقول لا ما ينفعش تسعيرة ان الله هو المساعد، واحد بيقول احنا عايزين نعمل قانون للمرور بالشكل الفلاني، والتاني بيقول لا ده ما بينفعش. طيب الناس دلوقتي اختلفت في ذلك، وكل واحد ليه وجهة وكل واحد ليه سلطان ويريد تنفيذ هذا الحكم. الحكم للاقوى، الحكم الاكثر نفوذ الاكثر مال ما ينفعش. يبقى الوضع في النهاية ما ينفعش يترك للبشر على هذا، يبقى لازم في مرجعية شرعية، ولازم يكون المرجعية الشرعية دي ليست للبشر وإنما لرب البشر الذي يسوس ويدبر البشر. فهمتوا حاجة؟ فلما النهاردة كل اللي أنا عادت أتكلم فيه ده تدبرته من دلالة قول الله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله. النهاردة نجد القرآن بيضع لنا قواعد في خلق الله جل وعلا، أو القاعدة أن الله خالق كل شيء، والآية تقول لنا كده الله خالق كل شيء، أن الله هو القائم على خلقه، الذي خلقني فهو يهدين. أنا بجيب موضوعه موضوع خلق الله، كيف تكلم عنه القرآن؟ بيّن أن الله هو الخالق لكل شيء، وبيّن أن الله هو القائم على خلقه، وما كنا عن الخلق غافلين، وبيّن أن خلق الله بديع، فالله يقول أحسن كل شيء خلقه، إن كل شيء خلقناه بقدر، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ويبين لنا أن الخلق عابدون مسبحون على وجه معجز، كل الخلق يدين لله بالربوبية والعبودية، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نجد أن القرآن يبين لنا أن الخلق آية للعبد تدعوه للتفكر، والتفكر باب اليقين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إذن الخلق يدعون إلى التفكر، والتفكر يدعون إلى اليقين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. ده الباب اللي حيخلي الناس عندها يقين وعندها إيمان راسخ. يقول أن كثير من خلق الله مسخر للإنسان، خلق لكم ما في الأرض جميعا. يقول أن انضباط هذا الخلق دليل على وجود الله جل وعلا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. يقول فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. نبص نلاقي القرآن بيكلمنا عن الخلق فيقول إنه ربنا سبحانه وتعالى يرث هذا الخلق في الوقت الذي يشاء، كما بدأنا أول خلق نعيده، وأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وأن الله خلق هذا الخلق لحكمة عظيمة وليس سدى، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وأن الله تكفل برزق الخلق فلا يخاف خلق من خلقه من انقطاع الرزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وأن خلق الله جل وعلا في العادة وفي الغالب على التزاوج، ومن كل شيء خلقنا زوجين، وأن الخلق الإنساني يلاقي مشقة كبيرة في هذا الزمان وفي هذه الحياة، خاصة إن كبر الإنسان، لقد خلقنا الإنسان في كبد ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون. وهكذا خدنا موضوع وبصينا على الآيات اللي بتتكلم فيه، والقرآن بيديني قواعد عامة حول هذا الأمر، فبدأت أدرس هذه الموضوعات بهذا الشكل، ويعطيني تدبر القرآن أبعاد يمكن لا تخطر لي على بال، وتوجيهات القرآن بتحطي لي الأطر اللي أنا أتحرك من خلالها. لما عدت أتكلم الكلام ده على الخلق، ولما عدت أتكلم الكلام ده في قواعد التوحيد، ادتني كده المنارة الفرقان بينات من الهدى، وفي ضوء الكلام ده أبتدي أتعايش، أبتدي أفهم بشيء من العمق بعد ما حطيت الأطر أمشي إزاي. عشان كده قلت الحقائق القرآنية حقيقة لا تحتمل الجدال، هو ده من جوه بقى في تفسيرات، ومن جوه في بعض التطبيقات، لكن الإطار اتحط، اتفرش قدامنا الطريق الممهد، عرفت أمشي إزاي، عرفت ما ينفعش أميل فين، عرفت أن الرحمن على العرش استوى، وعرفت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، عرفت حطيت الأطر. من خلال المعاني الإجمالية دي يبتدي أبني بناء الإيمان. وهكذا في سائر الموضوعات نحتاج حالة تدبر دايما، نبقى بصين على موضوع الآية وموضوع السورة. موضوع الآية، الآية دي بتتكلم في الموضوع الفلاني، جمعوا لي أدي الواجب آيات علو الهمة في القرآن، آيات علو الهمة في القرآن. ماشي، هترجعوا لكتب المشايخ، صلاح الأمة للشيخ سيد حسين وكتاب علو الهمة للشيخ محمد بن إسماعيل، وهتلاقوا فيه الكلام ده. لكن أنا عايز آيات أخرى ما حطوهاش المشايخ في علو الهمة. يعني لما تدبرنا آيات سورة المدثر لقينا فيها هذا البعد، لما آية قم في القرآن قم فأنذر تستوجب علو الهمة. عايزين نجمع الآيات الخاصة بعلو الهمة في القرآن علشان يبقى ليها مغزين. المغزى الأول علمي، إن احنا عملنا تدريب على موضوع النظر الشمولي للقرآن الكريم، ومنها برضو قصد عملي، نرفع همم الناس شوية ونخلي الموضوع يبقى فعلا تطبيقي ويبقى محسوس أثره، عشان يبقى تدبر بالفعل. جمعوا الآيات وشوفوا، عايزين نمسك القضايا بتاعتنا، قضايانا إحنا، مشاكلنا إحنا، عندنا فتور وعندنا ضعف همة وعندنا ضبابية في الرؤية وعدم وجود هدف وعندنا شتات. أنا عايز خلال الأسبوع ده الناس كل آية وإحنا قاعدين بنقرأ في الورد وبنتفاعل، الآية دي صراحة بتعلي همتي جدا، ويكتب ليه الآية دي بتعلي الهمة، ويعطينا نظر جديد، ويراجع في كتاب من كتب التفسير ويشوف البعد ده بعد صحيح ولا لا، وهل حد من أهل العلم لسيما من السلف، قلت لكم قبل كده تشوفوا في كتب زي زاد المسير وزي النكت والعيون وزي تفسير ابن كثير وزي تفسير ابن جرير الطبري المعاني دي من خلال كلام أهل العلم لسيما من سلفنا الصالح وتوجيهاتهم وتأويلاتهم، علشان يبقى حطينا الإطار اللي احنا برضو نتحرك من خلاله. تذكرنا اليوم مفتاح الفرقان ومفتاح التخصيص ومسألة تسجيل الخواطر والتمكن من علوم القرآن والإطار الثقافي، ونهينا ذلك بمسألة النظرة الشمولية، حالة تدبر القرآن لموضوعات واقعية تمس الحاجة إليها. كيف نتعلم هذا؟ فأسأل الله جل وعلا أن يجعل فيما قلته وما سمعتموه الحجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.